بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، الحديث بإذن الله تعالى في هذه الدقائق سيدور حول شعبة إيمانية وخصلة أخلاقية ومقام عال من مقامات العبودية، وقد مر ذكره في قراءة الإمام حفظه الله مرتين في سورة النمل والقصص. هذا المقام العالي قال عنه عمر رضي الله عنه: أدركنا خير عيشنا به. وقال: لو كان في الرجال لكان كريما. وقال عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنه مطية لا تكبو. والعلماء يطلبون في الحديث عنه إذا مر في غضون تفاسيرهم، بل لا يكادون يتحدثون عن خصلة كحديثهم عنه. وقد أكثر القرآن من إراده تصريحا وتلويحا، حتى قال عنه الإمام أحمد: إنه ورد في القرآن في أكثر من 80 موضعا. وقال عنه ابن عاشور: إنه ملاك الفضائل. فالفضائل مجتمعة كلها ترجع إلى هذه الخلة وهذه الخصلة وهذا الخلق الكريم. ووروده في القرآن الكريم على ضروب شتى، لأن الناس يتفاوتون فيه بحسب أنصبائهم من الإيمان ومن القوة العلمية والعملية والأخلاقية. تلكم الخصلة وذلكم الخلق هو الصبر، هذا الخلق العظيم والمقام العالي الذي نوه القرآن بذكره وبين عاقبة أهله، وأن أجورهم تتضاعف كما في آية القصص عن أهل الكتاب، أنهم يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. من أسباب مضاعفة الثواب لهم أنهم صبروا على ترك أديانهم السالفة الباطلة، وصبروا على الملامة التي ستلحقهم من جراء تركهم لما ألفوا عليه آباءهم، وصبروا على تكاليف هذا الدين الجديد، فكانت العاقبة لهم رشدا بأن ضاعف الله لهم الثواب. ولهذا الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب، ولهذا الصبر نصف الإيمان. والناس تتفاوت أقدارهم في الصبر تفاوتا عجيبا، والعاقل هو من يحرص على أن يتحلى بكثير من خلال الصبر، فإن فوفق لخلة من خلاله وأعانه الله وأسعفه طبعه على ذلك حمد الله، وإن كان غير مجبول على هذا النوع من الصبر فليجاهد نفسه على تكميل هذا المقام، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. ومن غرائب الصبر ومن غرائب الناس فيه أن تجد أن بعض الناس قد يصبر على ترك ما نهي عنه لكنه لا يصبر على فعل ما أمر به، وبعضهم صبره في الغربة وفي السفر، وبعضهم صبره في الإقامة وإذا سافر لا يطاق في السفر، وبعض الناس يصبر في بيته وتجده بين أولاده كما قال الأول: كل امرئ في بيته صبي، وإذا خرج صار أسدا عقورا على الناس. والعكس، بعض الناس تجده متهللا هاشا باشا مع الناس، وإذا دخل البيت انقلب أسدا هصورا كما قال الأول: من الناس من يصل الأبعدين ويشقى به الأقرب الأقرب. وكذلك من الناس من يطيق الأعمال الشاقة والسفر الطويل وحده، وإذا جلس يقرأ كتابا لم يعد به أي صبر. ومن الناس من يطيق الوحدة، بحيث لو جلس في مكان مدة سنين ما اشتكى، بل لا يطيق أن يقابل الناس، كما يذكرون عن الشنفر الأزدي أنه ألف سكن البراري وكان يبغض الناس، حتى أنه يقول لما استوحش بالناس وأنس بالذئب: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره، يرى الله أني للأنيس لكاره وتبغضهم لي مقلة وضمير. ويقول لما صاحب الوحوش واشتكى، لما قيل له: لماذا تصحبه وتترك أهلك؟ قال: ولي دونكم، يعني يقول لا تلوموني، ولي دونكم أهلون، سيد عملس، السيد والذئب من أخبث أنواع الذئاب اسمه سيد الغضب، سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيئل، الأرقط النمر والعرفاء اللي هي الضبع، أولئك لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجانب مجرة يخذله. يقول هؤلاء الناس اللي لا يخبرون بالأسرار. وبعض الناس لا يطيق أن يجلس وحده، إنما لا يأنس إلا بالخروج يمنة ويسرة، ولو جلس وحده في بيته أو في في مسجده أو في مطالعة أو مرض يومين أو أقل لا طاش عقله. وبعض الناس من يطيق هذا وهذا. إذن الناس يتفاوتون في هذه الخلة، ولهذا ورود الصبر في القرآن الكريم ليس على وتيرة واحدة، إنما على هذه الخلال وفي مناسبات شتى وسياقات مختلفة، حتى يحاول كل إنسان أن يأخذ نصيبه من الصبر بحسب ما يحتاجه إليه. الصبر، وطننا الله تبارك وتعالى على الصبر، وإذا تحدث عن الصبر فكثير من الناس لا يتبادر إلى ذهنه إلا الصبر على نحو المصائب، والصبر أنواع كثيرة، والله تبارك وتعالى وطننا على الصبر على المصائب أحسن توطين. ولنبلونكم بشيء بشيء، وإلا فعافية ربنا أكثر بشيء، يعني قليل، هنا عبر بشيء، والشيء يطلق على أعظم شيء وعلى أحقر شيء وعلى ما بينهما. قل أي شيء أكبر شهادة وإن يسلبهم الذباب شيئا، وهنا الشيء المقصود به القلة، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين، من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا من الصبر ومن لطائف الصبر في القرآن الصبر على ترك الاستعجال في تحري إجابة الدعاء. فكم من الناس من يستعجل وإذا لم يرى الإجابة مسرعة استحسر وترك الدعاء، وهذا من موانع إجابة الدعاء، أنه يستحسر فيترك الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال: وما عجلته؟ قال: دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. فيترك يستحسر ويدع الدعاء. والقرآن لوح لهذا المعنى كما في دعاء موسى عليه السلام لما دعا على فرعون أن يطمس الله على ماله، قال الله عز وجل: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. من سبيل الذين لا يعلمون أنهم يستعجلون، ولهذا موسى استقام وما استعجل هلاك فرعون، لأنه أيقن بإجابة الله تبارك وتعالى. وكم بين الدعوة والإجابة، بينهما كما يقول المفسرون 40 سنة، 40 سنة، بل دعوة إبراهيم عليه السلام لنبينا عليه الصلاة والسلام كما يقول عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. كم بينهم؟ قرون. وإجابة الدعوة قد تأتي مسرعة وقد تعجل لحكمة، وبعض الناس ما يريدها إلا عجلة فورا، وما يدري ما ادخره الله له. كما يذكر عن أعرابي أنه وقف يدعو قال: يا ربي إني واقف كما ترى، وزوجتي واقفة كما ترى، والبطن مني جايع كما ترى، فما ترى يا ربنا فيما ترى، يعني يريد الشيء بسرعة. وكما يذكر لي أحد الإخوة قبل أشهر، وهو رجل ذو طرفة وإخوته كذلك، والدهم أشد منه، والدهم في 90، يقول: أدى العمرة أخي الأكبر ثم أتى لزيارة والدي فسأل أين أنت في هذه الأيام؟ قال كنت في مكة واعتمرت ودعوت لك يا والدي. قال ما استنكرنا شيء يعني، ما صار شيء، ما شفنا شيء يعني، ما زاد المال ولا تغير شيء من الأحوال. ولما قيل لأحدهم لما سمع عن السفاح شارون وما يصنع بالمسلمين ما يدري من هو، قال من هو هذا؟ قالوا هذا يفعل كذا ويفعل كذا ويدنس الأقصى. فدعا قال يا رب اللهم أهلكه الآن، يا رب الآن هالحين ها. وهذا الرجل مات من 10 سنوات والرجل إلى الآن لم يمت. فليست العبرة بإجابة الدعاء بتأخير الإجابة أو تعجيلها، تعجيلها فتنة، قد تكون فتنة للإنسان، وتأخيرها فتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الابتلاء بالسراء يحتاج إلى شكر، والابتلاء بالضراء يحتاج إلى صبر. فإذن هذا نوع من أنواع الصبر الذي يشير إليه القرآن الكريم. من لطائف الصبر في القرآن الكريم ما جاء في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم في آخر السورة قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وكأن فيه ردا للعجوز على الصدر، يعني أول السورة في هذا المعنى، ثم هنا إشارة إلى قصة موسى عليه السلام. ومن فوائدها أن الإنسان يصبر على من معه، واصبر نفسك على من معه في الخير خصوصا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فيها إشارة إلى أن الإنسان يصبر على أصدقائه خصوصا من أهل الفضل ومن أهل الخير ومن أهل الإيمان، لأن طبيعة البشر فيها ما فيها من الغفلة ومن الجفوة العارضة ومن التقصير في الحقوق. فإذا نفضت يدك من كل من رأيت منه شيئا من ذلك لم يبقى لك إلا نفسك التي بين جنبيك. لكن استحضرت هذا المعنى وأدركت أن هؤلاء هم خلاصة الناس وهم نقاوتهم، وصبرت عليهم أفدت منهم وأفادوا منك، وارتحت وأرحت نفسك من كثرة العتاب ومن ضيق الصدر وحرجه، فتوطن نفسك على هذا المعنى وتصبر على صحبتهم. ثم هذا أيضا يدعو إلى صحبة أهل الإسلام عموما، لأن أهل الإسلام عموما هم من يدعون ربهم بالغداة والعشي، من نحو أصدقائك وأقاربك وأهل بيتك وأولاهم بذلك، والداك ثم زوجك. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه طرد هذا الحديث، قال هذا لا يقتصر على الزوجة فحسب، بل هو مع الناس كلهم، إذا كرهت من هذا خلقا رضيت منه خلقا آخر، وبهذا تسير أمور الناس ويتعاونون على مرافق الحياة وتصفو عيشتهم ويقل عتابهم وتقل العداوة. أما إذا أريت مصفا لا عيب فيه فلننظر إلى أنفسنا قبل ذلك، فينا ما فينا وعندنا ما عندنا من العيوب ومن النقائص. لكن كما قال الأول: أقبل من الناس ما تيسر ودع من الناس ما تعسر، فإنما الناس من زجاج إن لم ترفق به تكسر. ويقول ربنا وقوله أبلغ: خذ العفو، يعني ما خلى وما صفى، وبذلك تريح وترتاح وتلتمس المعاذير، لأنه ليس كل كلمة تقال في حقك أو كل تقصير هو مقصود وناتج عن ترصد، إنما قد ينتج عن غفلة، عن نقص فهم أو نقص مروءة، قد يكون الإنسان مجبولا على مروءة عالية. فإذا أخذت الناس على فضل مروءتك أتعبتهم. ولهذا عمر رضي الله عنه عزل زياد عن ولاية العراق فقال: يا أمير المؤمنين، ألي عجز ألي فجور أو خيانة؟ قال: ليست لهذه ولا هذه، ولكني كرهت أن تحمل الناس على فضل عقلك. هو ذكي وعاقل ويرى من خلف الستور، فقال: خشيت أن تحملهم على فضل عقلك، إنما أريد أن تأخذهم على ظواهرهم وهم أهل دهاء وأهل فتن، فأريد أن تأخذهم وليتك تسلم. والإمام أحمد رحمه الله لما قدم عليه حاتم الأصم وقال يا حاتم ما السلامة من الناس، يقول الإمام أحمد كيف أسلم من الناس؟ قال أن تعطيهم ولا تأخذ منهم، وأن لا تؤذيهم، وأن تصبر على أذاهم. قال إنها لصعبة، قال وليتك تسلم، يقول حاتم الأصم وليتك تسلم. فإذا وطنت نفسك قلت الحساسية الزائدة التي أتعبت الناس وأكلت قلوبهم ونالت نيلها من صحتهم. فإذا أدركت أن هذه الأمور تأتي من قصد أو من غير قصد وطنت نفسك عليها وصبرت واستحضرت هذه الآية واصبر نفسك، فإنك لا شك سترتاح. ثم أخيرا، هذه الحساسية التي تصيبك وهذا الضيق من جراء بعض المواقف، اتصلت على صاحبي ولم يرد علي، دعوته لمناسبة ولم يأتي إلي، قابلني في يوم الأيام ومقابلته فاترة، هذه ممكن أن تلتمس المعاذير من ناحية، لكن أيضا تفيدك أن تعطي الناس حقوقهم. ربما اتصل عليك أحد وما ردت عليه، إذن لا تلمه على هذه الخصلة. وإذا علمت أنها تضيق الصدر وتكدر الخاطر وتشوش القلب فتجنبها. إذا دعيت إلى مناسبة فأيت إليها، أو إذا دعاك أحد أو إذا دعوت أحد ولم يأتي فانظر إليه كما تنظر لنفسك، وبهذا ترتاح وتريح وتصفو عيشتك وتكون من الصابرين الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم. فهذه يعني لطائف من لطائف الصبر، ولو تدبرنا كل موطن من مواطن الصبر في القرآن الكريم لوجدنا أنه في الغالب يختلف عن الموطن الآخر، وهذا يعيننا على أن نتلقى الحياة وما يأتي منها من أفراح ومن أتراح من أتراح بسكينة ووقار، كما كان عمر بن عبد العزيز يقول أصبحت والسراء والضراء مطيتان على بابي، إن تكن السراء فعندي الشكر وإن تكون الضراء فعندي الصبر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.